Yeah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله متعلق بباب جديد من تبويبات الإمام البخاري، وهو باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه؟ نعيش مع هذا التبويب، ثم نقف على الحديث الذي رواه الإمام البخاري تحت هذا التبويب، ثم نعيش مع تنكيتات أهل العلم والفوائد التي ذكروها. نستمع بداية إلى هذا التبويب مع الحديث. اقرأ أبو عبد الرحمن. باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه؟ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي النبيل عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقطعته بظفرها. نعم، إذن هذا هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري تحت هذا التبويب. فقوله: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه، ماذا يفيد الاستفهام هنا؟ ماذا يفيد الاستفهام ها هنا؟ تفضل. حقيقة قال العيني: وهل استفهام استفسار وسؤال، وجوابه محذوف تقديره يجوز. فبالتالي الإمام البخاري وإن كان صدر هذا الباب بسؤال، لكن النص الذي ساقه يدل على الجواز. فإذا: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ المرأة قد لا يكون عندها إلا ثوب واحد، فماذا تقول نساؤنا في هذا الزمان؟ انظر إلى حالهن رضي الله عنهن، فقط عندها ثوب واحد. فأهل العلم ذكروا هذه المسألة: ماذا تفعل من لا تملك إلا ثوبا واحدا؟ فهذا في زماننا أشبه بالناحية النظرية وليس بالناحية العملية. فتفتح خزانة المرأة فتجد أثوابا، ومع ذلك تريد ثوبا جديدا وآخر. ولا ينجو من هذا إلا من أخرجت الدنيا من قلبه، وهذا قليل، والله يقول: وقليل من عبادي الشكور. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة. من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أبو نعيم الملائي الفضل بن قيس واسم قيس عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاه، مات سنة الأحول مات سنة 18 و200 وقيل 19، ومولده سنة 30، وهو من كبار شيوخ البخاري. وماذا طبع للفضل بن دكين؟ ماذا طبع للفضل بن دكين؟ تفضل. قطعة من كتاب الصلاة. قطعة من كتاب الصلاة. نعم. إبراهيم ابن نافع المخزومي المكي حافظ من التاسعة. إبراهيم بن نافع المخزومي المكي. ما هي كنيته؟ ما هي كنية إبراهيم بن نافع المخزومي؟ تفضل. أبو إسحاق. نعم. كنيته أبو إسحاق. نعم. والثالث عبد الله ابن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار السقفي مولاه مات سنة 31 و100. نعم. مجاهد ابن جبي أبو الجبر أبو الحجاج المخزومي أبو الحجاج المخزومي مولاه مكي إمام التفسير والعلم إمام في التفسير والعلم مات سنة 1 أو 2 أو 3 أو 4 و100 وله 83. نعم. إذن مجاهد إمام، وأشهر ما يذكر عندما يذكر مجاهد في مجال التفسير فهو إمام، وظهرت إمامته أكثر ما تكون في التفسير. نعم. عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أفقر النساء مطلقا إلا خديجة مات سنة 57. ماتت وليس ماتت. ماتت سنة 57. يا عمي دي أم عبد الله رضي الله عنها. فبالتالي هكذا عرف برواة هذا الإسناد. انظر، قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. هنا عندما ذكرت الثوب الواحد يحتمل أمران. ما هما؟ تفضل. الأمر الأول في بداية الإسلام. لا. تفضل. إما هو ثوب واحد أو ثوب مخصص للحيض. نعم. إما هو ثوب واحد فقط تملكه أو فقط ثوب واحد مخصص للحيض. فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته. ما معنى فقصعته؟ تفضل. نعم. بمعنى أدق. نعم. دلكته، فهو حك ودلك وإزالة. بظفرها، بظفرها. هنا حقيقة لابد أن نفهم أن هذا النص نوزع الإمام البخاري في دلالته. لما نوزع الإمام البخاري في دلالته على هذا التبويب؟ تفضل. لما نوزع الإمام البخاري في تبويبه بهذا الحديث، في دلالة هذا الحديث على تبويبه، لما نوزع؟ هنا إخواني في الله نوزع الإمام البخاري رحمه الله في كون أنه لم يذكر في النص أنها كانت أصلي في هذا الثوب الذي قطعته. فهنا يقول الإمام البخاري هل تصلي المرأة؟ فبالتالي هنا الإمام البخاري لذا صدر التبويبة بسؤال، لأنه هل يوجد في النص أن المرأة تصلي في هذا الثوب؟ هل يوجد في النص؟ الجواب لا، لا يوجد. فبالتالي الذي نازع الإمام البخاري من قال أنه جزم بالجواز. أما إذا قلنا أن الإمام البخاري جعلها ضمن سؤال فبالتالي لا ينازع في تبويبه. فهنا لكن هذه المرأة التي تزيل الدم من ثوبها فبالتالي هذا باب إلى الصلاة فيه، باب إلى الصلاة فيه. لذا ذكر أهل العلم فوائد تحت هذا الحديث، فقال ابن بطال قال المهلب: هذا الدم الذي مصعته أو قطعته، إذا يوجد روايات، هناك رواية مصعته، مصع حتى في العامية يقال مصع، وهناك قطعته، فهذا قال المهلب هذا الدم الذي مصعته قليل، يعني شيء قليل ليس بالكثير. لما حكم المهلب الفقيه أن الدم كان قليلا ولم يحكم أنه كان كثيرا؟ تفضل. قالت في إيديا مصعد لأنه الريخ يحتمل المكان القليل. أنا حكيت في الحديث السابق كان الحديث السابق يتكلم عن غسل الثوب. نعم هذا هو الصواب، لأنه في الحديث السابق ورد الغسل والحك والنضح لبقية الثوب، فهذا الشيء الذي بالريق يكون لا يعارض الأحاديث السابقة وإنما يدل على أنه على قلته. لكن هل هناك في السنة ما يؤكد هذا الاستنباط من هذا العالم؟ هل هناك من السنة ما يؤكد هذا الاستنباط من هذا العالم؟ حقيقة يؤكد ذلك رواية عند أبي داود رقم 64 و300، وصحها شيخنا الألباني رحمه الله، وفيها قولها رضي الله عنها: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض قد تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، فتقصعه بريقها متى؟ ثم ترى فيه قطرة من الدم. إذن هذا الشيء الذي بالريق يكون عندما يكون قليلا، أما كأصل فالنصوص السابقة التي بينت الحك والغسل، فهذا الرواية تساعد في ذلك. قال ابن رجب الفائدة الثانية: ويحتمل أنها كانت ترى الريق مطهرا فيكون فيه دلالة على طهارة النجاسة بغير الماء، ويحتمل أنها كانت ترى الريق مطهرا فيكون فيه دلالة على طهارة النجاسة بغير الماء. إذن كيف استنبط الحافظ ابن رجب هذا الحكم؟ كيف استنبط الحافظ ابن رجب هذا الحكم؟ تفضل. بقول عائشة رضي الله عنها: فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها. نعم قالت بريقها، فإذا كانت تستخدم الريق، وفبالتالي تستخدم لإزالة النجاسة غير الماء. لكن هذا في الشيء اليسير، والعبرة ذهاب معالم النجاسة، وإلا فالأصل هو الماء الذي يزيل معالم النجاسة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فبالتالي الماء هو الأصل في إزالة النجاسة. لكن إذا زالت النجاسة بغير الماء وزالت معالمها، وزالت معالمها وأزيلت معالمها، فعندها هذا الحديث مما يستشهد به أن الطهارة قد حدثت. يعني إنسان بال في مكان ومرت مدة طويلة على هذا المكان وذهبت جميع معالم النجاسة، لا رائحة لا لون لا شيء يذكر، لا أي إنسان لا يعرف مسبقا أنه بال لا يمكن أن يحكم، فلا يقال لا هذا بال قبل 5 سنوات معناته هذا المكان بقي نجسا، لا هذا شيء حقيقة لا يلتفت. هنا ثالثا قال الحافظ ابن رجب عن حكم الصلاة في ثوب الحائض، عن حكم الصلاة في ثوب الحائض، والصواب أنه لا يكره الصلاة فيه، وأنه يغسل ما رؤي فيه من الدم وينضح ما لم ير فيه شيء. إذن هذا الثوب الذي تستخدمه المرأة وتلبسه في حال حيضها قد يتسرب من جسدها شيء من الدم إلى هذا الثوب، فبالتالي إن قامت وغسلته ونضحت باقي الثوب وحكت مكان النجاسة ودلكتها وقرصتها ولم يبقى معالم النجاسة، فنرجع إلى الأصل وهو جواز أن تصلي فيه من غير أي كراهة، من غير أي كراهة. نستمع إلى التبويب التالي. نعم اقرأ. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. نعم إذا هنا الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. إذا ما معنى هذا التبويب؟ تفضل. هذا باب في باب حكم الطيب للمرأة عند هذا باب في باب هذا باب في حكم الطيب للمرأة عند غسلها. هذا باب في بيان حكم الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض أو الحيض. هناك رواية الحيض وهناك رواية المحيض. نستمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري تحت هذا الأسم. تفضل. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر ولا نتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسر من كسر من كسر أطفال وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا هذا الإسناد بداية قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حصة، هناك بعض النسخ فيها قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حصة. هنا عندما قال أبو عبد الله من أبو عبد الله؟ من أبو عبد الله تفضل؟ الإمام البخاري. ماذا يعني عندما يقول قال أبو عبد الله أو هشام؟ ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ تفضل. هناك شك من قبل من؟ من قبل الإمام البخاري، فهو الذي قال أو هشام بن حسان عن حفصة. لذا قال الحافظ ابن حجر كأن البخاري شك في شيخ حماد، كأن البخاري شك في شيخ حماد، أهو أيوب أو هشام، أهو أيوب أو هشام، هناك شك. إذن من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي، الحجبي أبو محمد البصري، توفي سنة 28 و200 وكيل 27 و200. حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقيل، توفي سنة 279 وله 81 سنة. أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري من كبار الفقهاء العباد، توفي من سنة 31 و100 وله 65 سنة. هشام بن حسان الأزدي القدوسي أبو عبد الله البصري من أثبت الناس في مات سنة، توفي سنة 147 أو 148، مات سنة 47 و100. حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية ماتت بعد 100. نعم. وأم عطية الأنصارية مسيبة بنت كعب يقال، ويقال بنت الحارث، صحابية مشهورة. نعم. مدنية ثم سكنت البصرة. نعم. الأنصارية مدنية ثم سكنت البصرة. من يذكر لنا لطيفة هذا الإسناد؟ من يذكر لنا لطيفة هذا الإسناد؟ واضحة جدا. تفضل. نعم، كلهم بصريون، كلهم بصريون إلا صحابية الحديث، ومع ذلك هي سكنت البصرة. وأهل العلم يذكرون في النسبة أن من أقام في بلد ما يزيد عن 4 سنين فينسب إليها، فينسب إليها. أما في القوانين الحالية فالإنسان يقيم في البلد 10 و20 و30 و40 و50 ومع ذلك لا ينسب إليها، وإذا نسب إليها عند التدقيق يقال له ما بلدك الأصلية؟ ما هكذا شرع الله وما هكذا دين الله، فالمسلمون إخوة والمؤمنون إخوة، فالمقياس والدين. ومن أقام في بلد ما يزيد عن 4 سنوات فكان أهل العلم يقولون ينسب إلى بلده هذه التي عاش فيها. إذن هنا ثم بعد ذلك نستمع، قال عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد. ما معنى نحد؟ ما معنى الحداد أو الحداد؟ ما معنى الحداد؟ تفضل. ما يفعل بعد وفاة الشخص؟ تفضل. نعم، إذن هو باختصار الامتناع عن الزينة. كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن المرأة إذا أرادت أن تترك الزينة بسبب موت قريب لها ففقط تمتنع لمدة 3 أيام. أما إذا كان هذا زوج امتنعت 4 أشهر و10. وبالتالي إخواني في الله هذا يخطئ فيه كثير من النساء، وسوف يأتينا إن شاء الله إن كان في العمر بقية في بابه في كتاب الجنائز. لكن بعض النساء تبقى تترك الزينة أكثر من 3 أيام، فإن كانت صاحبة دين واستقامة فهي بعد 3 أيام مباشرة تتزين وتتطيب حتى تخرج من استمرار الحداد، حتى لو لم يكن للنفس رغبة ولا شهوة، وإنما هو من باب الاستجابة للحكم الشرعي. طيب طبعا تتزين وتتعطر في بيتها وليس تخرج هنا وهنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا نكتحل، إذن هذا تفصيل الزينة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. إذن حتى الثوب المصبوغ الذي هو زينة في نفسه، في زماننا جميع الثياب مصبوغة، لكن المقصود بالمصبوغ هنا ما كان زينة في نفسه، بدليل قولها إلا ثوب عصب. ما معنى ثوب عصب؟ ما معنى ثوب عصب؟ صابع جديدة فيه ولا ما فيه؟ تفضل. نعم، هو ضرب من برود اليمن، هو ضرب من برود اليمن. قد وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، إذن هذه رخصة في حال كونها حادة، في كونها حادة، سواء على زوج 4 أشهر أو 10 أو قريب لها 3 أيام رخص. الرخصة تأتي بعد النهي والمنع، فبالتالي أكثر ما يكون هذه الرخصة في حق المرأة على زوجها الحادة، على زوجها. قال في نبذة من كست أظفار. نبذة، ما معنى نبذة؟ ما معنى نبذة؟ تفضل. قطعة. إذن هي تتطيب بقطعة. في نبذة من كست، الكست ما معنى هو؟ الكست هو نوع من أنواع البخور، هو القسط. الكست هو القسط، والقسط كما في المعجم الوسيط عود يجاء به من الهند، يجعل في البخور والدواء. إذن هذا طيب مشتهر، وليس فقط هو طيب، أيضا استخدم في العلاج، وهو يستخدم في علاج اللوز، وورد في السنة ما يدل على ذلك. ويا ليت هذا الطب يطبق في مستشفياتنا وفي مستوصفاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أظفار، ما معنى أظفار؟ هو ضرب من العطر، ضرب من العطر. إذن قطعة من القسط الذي هو بمثابة العطر والطيب لهذه المرأة، مع كونها حادة ومع ذلك الشرع حثها إلى أن تجعل هذا القسط وهذه القطعة في مكان الدم بعدما تطهر، وهذا حقيقة يغفل عنه كثير من النساء، فهي تكتفي عند غسلها فقط بالماء، مع أن الطيب متوفر، مع أن الطيب متوفر. فكل منا ينظر إلى زوجته وإلى أهل بيته، فمن الذي يعلمه مثل هذه الأحكام؟ وهنيئا لمن رزقت بزوج وطالب علم يبقى يعلمها دقائق المسائل. طالب علم يعلم، وليس طالب علم منشغل فقط بالتعلم دون تعليم الناس، وليس منشغلا بتعليم الناس على أن يتعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، غلو إفراط وتفريط. ودين الله بين الجافي عنه والغالي فيه، لا نريد غلو في التدريس ويكون على حساب أن نطلب العلم، ولا نريد جفاء فقط نحضر الدروس ولا نعلم ولا ندرس، لابد من الموازنة، والموفق من وفق إلى الموازنة. فهنا قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، إذن هذا أيضا حكم، وهو أن المرأة لا تخرج مع الجنائز وإنما يخرج فقط الرجال، وهذا والحمد لله في مجتمعاتنا يطبق على الأغلب أنك لا ترى في الجنائز نساء على الغالب والحمد لله. هنا قال ماذا تدل عند الإمام البخاري، ماذا تدل؟ تفضل. لا تفضل. معلق، ما أصير كله تحذير التحذير، علم هذا من المعلقات. فمن وصله؟ من وصله؟ تفضل. كل من كتاب الصلاة وكان في حاجة فيها بلغ رقم 5343. فقال من يساعده؟ تفضل. قال حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عقد. نعم، إذن هذه الرواية الموصولة، وهناك أشياء أخرى من الفوائد والأحكام التي ذكرها بعض أهل العلم. قال ابن رجب والصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه يكون في حكم المرفوع عند الأكثرين، والصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه يكون في حكم المرفوع عند الأكثرين. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. ما هو؟ أي حديث؟ النهي أو أي نهي؟ إذا قال الصحابي أو رضي الله عنهم أو الصحابية كنا نفعل هذا، كنا نفعل، كنا نؤمر، كنا ننهى، هذا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا قال أمرنا أو نهينا، إذا قال أمرنا أو نهينا فهذا مباشرة ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أكثر العلماء، فهو يشير إلى الخلاف في المسألة، أن بعض العلماء يراه في حكم الموقوف دون حكم المرفوع، والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم أن الصحابي يقول أمرنا أو نهينا، فبالتالي من الذي يأمر الصحابة وينهى الصحابة رضوان الله عليهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال الحافظ المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد، أن تطيب المرأة عند الغسل من الحيض متأكد، بحيث أنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء منه مخصوص. إذن كيف تأكد استخدام المرأة التي طهرت الطيب في حقها؟ كيف تأكد ذلك؟ تفضل. ويحتاج النوع نعم أن المرأة التي هي حادة وممنوعة من الطيب أذن لها الشرع ورخص لها أن تجعل الطيب وتتبع أثر الدم، فكيف إذا كانت ليست بحادة؟ فهذا يدل من باب أولى على استجابتها وتطبيقها لهذه الرخصة ولهذا الحكم. نعم، نسمع الآن الحديث ونقف على التبويب التالي. نعم، اقرأ. دلك المرأة نفسها إذا اصطهرت من المحيط. إذن إذا أردت أن تقول دلكي تقول باب دلكي، أما إذا وقفت تقول دلكو. إذن باب دلكي. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيط، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة. نعم، فرصة. نعم، أحسن. ممسكة نعم. إذن هنا انتقل إلى شيء آخر في حق هذه المرأة الحائض. قال باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. إذن ماذا تطالب المرأة إذا أرادت أن تغتسل؟ نعم، لابد أن تدلك نفسها. وكيف تغتسل؟ وكيف تغتسل؟ إذن في هذا التبويب الإمام البخاري يشير إلى أشياء، أنها لابد لهذه المرأة الحائض التي تريد أن تغتسل أن تدلك نفسها، ويريد أن يبين لك كيف تغتسل. ثم ذكر شيئا مهما، قال وتأخذ فرصة. ما معنى الفرصة؟ ما معنى الفرصة؟ تفضل أبو صهيب. نعم، إذا هي قطعة من صوف أو قطن أو جلد عليه صوف. إذا من وتأخذ فرصة ممسكة. ما معنى ممسكة؟ تفضل. نعم، إذا هذا من المعاني، قطعة فيها مسك ومعنى آخر. نعم، هذا معنى ثاني مذكور ذكره الحافظ، أي مأخوذة باليد. ومعنى ثالث ذكره العيني. لا، هنا قال خرقة مستعملة بالإمساك عليها. إذن إما أن تكون ممسكة بمعنى عليها المسك فبالتالي متطيبة، وإما أن تكون مما تؤخذ باليد، أو وإما أن تكون مما يستعمل بالإمساك باليد. فهذا معنى ممسكة. لكن الظاهر أن الممسكة هنا من المعاني الراجحة أن تكون فيها المسك الطيب. قال فتتبع، فتتبع أثر الدم. إذن ما معنى هذا التبويب؟ ما معنى هذا التبويب أصبح؟ إذن هذا باب في بيان، في بيان دلك المرأة إلى نهاية هذا التبويب. نستمع الآن إلى الحديث. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط، فأمرها كيف تغتسل. قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري، فاستبدتها فاستبدتها إلي، فقلت تتبعي بها أثر الدم. نعم، إذا هذا الإسناد من يعرف لنا به؟ من يعرف لنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. يحيى ابن موسى البلخي. البلخي. البلخي. البلخي. أصله من الكوفة. لقبه جد، وقيل لقبه أبيد، أصله من الكوفة، وقياد 240. مات سنة 400. وقيل هو يحيى بن جعفر، قيل هو يحيى بن جعفر ابن من؟ تفضل، من يساعده؟ تفضل. نعم نعم ايوه، ابن عيينة. سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران ميمون والبلادي ابو محمد الكوفي ثم المكي حافظ الفقيه امام، لا نحتاج ان نقول حافظ، فقيه امام الحجة، وفيان 378. مات في رجب، مات في رجب سنة 98. وكم كان سنه عندما مات؟ وله 91. وله 91 سنة، وله 91 سنة، كان من المعمرين. نعم، لكن كما هو حالنا أجمعين، مآلنا إلى القبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. منصور ابن عبد الرحمن ابن طلحة ابن الحارث العبدري الحجابي المكي، وهو ابن صبية بنت شيبة، توفي 37 أو 38. مات سنة 37 أو 38. إذن ما اسم أمه؟ صفية. فبالتالي الإنسان ليس عيبا أن يعرف اسمه أمه، ونحن في زمان انقلبت الموازين، فبعض الناس يرى من العيب الشديد أن يعرف اسمه أمه، لكن إن خرجت زوجته متبنطلة فهذا شيء يراه سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله تلك المرأة التي كانت في خدرها في بيتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها أن ينظر إلى وجهها، فقالت منادية له من وراء الخدر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، أي أسألك بالله ألا تنظر إلى وجهي، انظر إلى العفة والحرص منها ألا يراها أحد، إلى الوجه لا يرى. فكيف بنا في هذا الزمان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. صفية، صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. عائشة من؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق أفقه النساء مطلقا، وفيات 57 على الصحيح. ماتت على الصحيح سنة 57. هنا إخواني في الله، قال أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض. إذن أن امرأة، هذه المرأة عندما يقال أن امرأة، ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ ماذا يسمى في علم المصطلح هنا؟ تفضل. المبهم. وأشهر كتاب ألف في المبهم ما هو؟ نعم، أشهر كتاب ألف في هذا الموضوع هو كتاب الخطيب البغدادي الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وهو مطبوع في مجلد فقط. وأيضا كتب ابن بشكوال كتابا سماه غوامض الأسماء المبهمة، وهو مطبوع في جلدين. إلى غير ذلك من الكتب، وبعض الكتب مختصة في كتاب معين مثل صحيح مسلم، كما كتب كتابا أيضا سبط ابن العجمي الكتاب فقط في مبهمات صحيح مسلم، وهكذا كتب كثيرة ألفت في المبهمات. فهنا أن امرأة، من هي هذه المرأة؟ من هي هذه المرأة؟ تفضل. كيف عرفت؟ نريد منك، لا نريد من ابن حجر، نريد منك. ماذا بحثت وماذا نظرت؟ أعطينا الخلاصة، لا نريد على ماذا اطلعت. مصاد جلتش سجلها مرة تانية إن شاء الله. فهنا ورد في صحيح الإمام مسلم رقم 32 رقم 61 بعد 332 332 بعد 61، وهي أسماء بنت شكل. أسماء بنت شكل، فهذه المرأة ورد التصريح باسمها في صحيح الإمام مسلم، اسمها أسماء بنت شكل. لكن حقيقة ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة حديث رقم 15، حديث رقم 15، أن السائلة هي أسماء بنت يزيد ابن السكن. فيحتمل تعداد القصة، فيحتمل تعداد القصة، أو احتمال آخر أن شكل لقب وليس اسما لأبيها، فبالتالي يحتمل. وذكر الخطيب عنها أنها كان يقال لها خطيبة النساء، خطيبة النساء، فلعلها كانت من المفوهات التي يدرسنا ويعلمنا النساء، فتجرأت بذلك فسألت نبينا صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض. وهذا أكثر شيء تسأل عنه النساء، تسأل ويا ليت النساء يسألنا ويفهمنا ولا يبقين جاهلات مجهلات. فتقول أنا أغتسل، ولا تغتسل على وفق السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عن غسلها من المحيض. فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك أو مسك، إذن فرصة من مسك، فتطهري بها. ما معنى فتطهري بها؟ ما معنى فتطهري بها؟ قد يكون تضعها على مكان الدم. نعم، تنظفي بها. فتطهري بها أي تنظفي بها. قالت كيف أتطهر؟ لما سألت كيف أتطهر؟ أي كيف أتنظف؟ لما سألت؟ لا، لما سألت كيف أتطهر؟ خطبنا تتعلم كيف تستخدم هذه القطعة. سألت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وإنما أجاب جوابا مجملا، أجاب جوابا مجملا ليس بمفصل. فعندما أجاب بجواب مجمل ليس بمفصل أرادت التفصيل. كيف أتطهر؟ تقول لي تنظفي، كيف أتنظف؟ قال تطهري، اللبيب بالإشارة يفهم وما أقل. قال تطهري بها. قالت كيف؟ سألت مرة أخرى. قال سبحان الله تطهري. فهنا تدخلت عائشة أم المؤمنين فقامت بجذبها وأخذها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. إذن تتبعي بها أثر الدم. إذن النساء ما أحوجنا إلى نساء فقيهات يعلمنا النساء، لأن الرجل قد يستحي في بعض المواطن أن يصرح بالأشياء الثقيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا تتبعي بها أثر الدم. قال ابن بطال قال المهلب يريد في فرجها حيث كان الأذى. يريد في فرجها حيث كان الأذى. إذن يصعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لها تتبعي أثر الدم في فرجك. أصعب يخاطب امرأة. وكان هذا فيه دليل واضح على حياء رسول الله وعلى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. هنا حقيقة من الفوائد والأحكام التي ذكرها أهل العلم. قال ابن بطال وفيه أنه ليس على المرأة عار أن تسأل عن أمر حيضتها وما تستبين به إذا كان من أمر دينها. إذن ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام الواضح؟ تفضل. من يساعده؟ تفضل. انه ليس على المرأة من حاجة من حيث ان تسأل عن امور تخص النساء وفيها امر. اذا ليس لا تعير المرأة بأن سألت فقيها عن أشياء تخص المرأة ولا يطلع عليه الرجال من مثل مسائل الحج. ولكننا في زمان يسهل على المرأة أن تسأل الفقيه من غير أن تكلمه، فبالتالي تستطيع أن تجلس بجانب زوجها ويتصل الزوج بالفقيه أو بطالب العلم ثم يفتح السماعة الخارجية وهي تسمع الجواب، وذاك الفقيه يسأل الرجل والرجل يسأل هذه المرأة والمرأة تجيب الرجل والرجل يجيب الشيخ أو طالب العلم، فبالتالي حصلت الفائدة وتفقهت المرأة من غير حاجة أن تكلم هذا الشيخ. ولكن حقيقة في بعض الصور تبتلى المرأة بزوج ضعيف الفهم أو بأخ قليل الفهم وهي تشرح وهو لا يفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واتصل بي قبل فترة قصيرة رجل يسأل عن مسألة في الحيض تخص النساء، فسألته أسئلة فأجابني في أشياء، فقلت هل هكذا؟ فتردد بعدما أجاب. فإذا بعد دقائق تتصل الفتاة المعنية، فإذا بها تنقل الصورة غير الصورة التي نقلها ذاك الرجل وكان خالها. فبالتالي حقيقة في بعض الصور قد تحتاج المرأة أن تشافه أو أن تخاطب طالب العلم أو العالم أو الفقيه مباشرة بسبب ضعف فهمه، ولكن الأصل أن لا يكون هناك خطأ، أن لا يكون هناك خطأ. هذه تكون المرحلة الثانية وليست المرحلة الأولى. اثنين من الفوائد التي ذكرها أهل العلم، قال وفيه أن العالم يجيب بالتعريض في الأمور المستورة. وفيه أن العالم يجيب بالتعريض في الأمور المستورة. ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ وكيف استدللنا به بهذا الحديث؟ تفضل. نعم، يذكر الأشياء. وكيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ نعم، إذا فقط قال تطهري بها. فهذا ماذا سوف تطهري؟ لا شك أنه مكان الدم، فالتعريض هو الأصل، وبالتالي الموفق من وفق إلى تطبيق هذه السنة بحسن جوابه. ولكن أحيانا قد يكون التعريض لا يفهم الذي أمامك، فتحتاج إلى التصريح، وبعض الناس مع التصريح أيضا لا يفهم، احتاج إلى تشريح وليس إلى تصريح. نعم، كم بقي العشاء؟ 3 دقائق. حقيقة الفوائد كثيرة. طيب إن شاء الله إذا نعيش في بداية درسنا القادم في الأحد القادم إن شاء الله نعيش مع الفائدة الثالثة، ونوصي إخواننا بصيام شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، وسئل عن ذلك فقال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبالتالي الذي لا يصوم في شعبان غافل، وما استطاع يكثر من الصيام في شعبان، لكنه إذا انتصف شعبان، فورد الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إلا من كان من عادته الصيام مثل اثنين وخميس، فهذا يستمر بالصيام إلى رمضان. وأيضا هناك أحاديث في فضل 15 15 من شعبان، وهي أحاديث ضعيفة، وهي تحض على صيام 15 شعبان خصوصا، وقيام ليلة 15 شعبان خصوصا. وورد في ذلك وجاء في ذلك بعض الأحاديث المكتوبة، ومنها ضعيف ومنها ضعيف جدا، لكن حقيقة بالطرق صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أهل الأرض فغفر لجميع الناس إلا لمشرك، إلا لمشرك